أحد الأخوة المستمعين بعث برسالة صدرها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. ثم بدأ يسرد قضيته الشيخ صالح فيقول: أديت مناسك الحج العام الماضي، ولكن أثناء طوافي وجدت ساعة يد غير ثمينة قيمتها حوالي 45 ريال، ولكن وسوس لي الشيطان فلم أضعها في المكان المخصص لذلك، بل أخذتها وعدت بها إلى مقر عملي، وبعد ذلك استيقظ ضميري وقلت لا بد أن أتخلص منها، فلو تصدقت بقيمتها أكون قد تخلصت من الدم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن لقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا لمن يريد القيام بتعريفها والبحث عن صاحبها حتى يؤديها إليه، فإن كان يأنس من نفسه القيام بذلك فلا بأس أن يأخذها، أما إذا كان لا يريد القيام بتعريفها والبحث عن صاحبها فإنه لا يأخذها. وأما ما فعلته أيها السائل من أنك أخذت هذه الساعة من الحرم وذهبت بها إلى موطن عملك فهذا أمر لا يجوز، وقد أخطأت في ذلك، وعليك بردها وتسليمها إلى الجهة المسؤولة عن الضائعات في الحرم، تذهب إلى الإدارة المنوط بها مراعاة الضائعات وتسلمها إليها وتبرأ ذمتك بذلك إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا، أما قيمتها فلا يجوز أن يتصرف فيها ويتصدق بها، لا يجوز له ذلك، بل يذهب إلى الجهة المسؤولة عن الضائعات الحرم ويسلمها إليها. جزاكم الله خيرا. هو بعيد في منطقة بعيدة الشيخ صالح، وقد يكلفه ذلك الشيء الكثير، فهو يقول إنه يعمل في تبوك، إذا سافر للعمرة أو للحج، نعم، أو أن يوصلها مع ثقة، نعم، أن يوصلها مع ثقة، نعم، أو يرسلها عن طريق البريد إلى الجهة المسؤولة. نعم. بارك الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع بدوي موسى الزهراني من الباحة، يقول: هل يجوز جمع الظهر مع العصر في حالة المطر والريح الشديدة في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة، جزاكم الله خيرا؟ أما جمع العصر مع الجمعة هذا لا يجوز، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أو السلف الصالح أنهم فعلوا ذلك، ولأن الجمعة ليست من جنس العصر فتجمع إليها، والأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها، إلا ما جاء الشرع بجواز جمعه مع الصلاة الأولى كالعصر مع الظهر في حالة السفر أو في حالة المرض، فهذا أمر يجوز، أما جمع الجمعة مع العصر فهذا شيء لم يرد به دليل، فتبقى صلاة العصر في وقتها وصلاة الجمعة في وقتها، ولا يجوز الجمع بينهما لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما جمع الظهر مع جمع العصر مع الظهر من أجل المطر فهذه مسألة فيها خلاف، والأكثر على أنه لا يجوز جمع العصر مع الظهر لأجل المطر، وإنما هذا ورد في صلاة العشاء مع المغرب، هذا هو الذي دل عليه الدليل وعليه عمل أكثر كثير من الصحابة كثير من أهل العلم من أجل رفع الحرج. أما العصر مع الظهر من أجل المطر فهذا لم يرد به دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال به بعض العلماء من باب القياس والاجتهاد، والأصل في الصلوات كما قلنا أن تؤدى في مواقيتها، إلا إذا دل دليل صحيح صريح في جواز جمعها مع التي قبلها، ولم يدل دليل صريح صحيح على جمع العصر مع الظهر من أجل المطر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين، يقول: أخوكم في الله عبد الله إبراهيم البلولة سوداني، يسأل ويقول: إذا كان الإنسان قد ذبح العقيقة في أول يوم ولد فيه المولود، هل يكون قد أدى ما شرع؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، الحمد لله، إذا ذبحها في أول يوم ولد فيه المولود فلا بأس بذلك ويكون قد أدى السنة ولله الحمد، لكن أهل العلم يقولون الأفضل، نعم، أن يذبحها في اليوم السابع، هذا من باب الأفضلية لا من باب لا من باب التحديد لهذه السنة. جزاكم الله خيرا. بعض الناس يقولون أن الطفل إذا توفي قبل سن الرشد فإنه يشفع لوالديه، هل هذا صحيح؟ نعم، ورد أن الأفراط يشفعون لوالديهم يوم القيامة، والشفاعة حق ولكن لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد والإخلاص. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فقوله إلا بإذنه هذا دليل على الشرط الأول، وهو أن الشفاعة إنما تكون بعد إذنه سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد إلا لمن ارتضى، الله لا يرتضي إلا عن أهل التوحيد. أما أهل الشرك قد قال الله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فشفاعة الأفراط حق بهذه الشروط، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من ليبيا وباعثها المستمع عبد الرزاق حسين الشيباني. الأخ عبد الرزاق يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما الحكم في رجل صلى دون أن يقيم الصلاة؟ نعم، إقامة الصلاة سنة ليست واجبة، والصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عمن يلبس ملابس عليها ذكر الله كذلكم الملبس المكتوب عليها الله أكبر، هل يجوز ذلكم أو لا؟ هذا لا يجوز، لأن فيه امتهانا لذكر الله عز وجل. كتابة اسم الله لفظ الجلالة على الملابس لا يجوز، بما فيه من الاستهانة بسم الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الملابس تكون على الأطفال الذين لا يتحرزون من النجاسة، وتكون على الإنسان وهو يدخل بيت الخلاء وقضاء الحاجة، وقد يخلع هذا الثوب ويداس أو ينتهل، وأسماء الله جل وعلا تعظم وذكره يعظم من الامتهان. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل أقيمت عنده صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر بعد، فصلى مع الإمام حينئذ، فكيف تكون حاله جزاكم الله خيرا؟ إن كان صلى مع الإمام بنية الظهر فلا بأس بذلك على الصحيح، فيجوز أن تصلى الظهر خلف من يصلي العصر. أما إن كان دخل مع الإمام بنية العصر وهو لم يصلي الظهر فإن صلاته غير صحيحة، لأن الترتيب واجب، يجب عليه أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي بعدها العصر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض وباعثها المستمع إبراهيم بن عبد العزيز أبو حامد. الأخ إبراهيم يقول: يدور على ألسنة بعض الناس عبارة وهي قولهم: نلتقي في الجنة إن شاء الله، ما حكم هذه العبارة؟ هذا من باب الدعاء والرجاء والطمع برحمة الله عز وجل، وهذا لا بأس به. وأما قول إن شاء الله، نعم، فإن كان يريد بذلك التحقيق أو التبرك بهذه الكلمة فلا بأس بذلك، أو يريد بذلك عدم تزكية النفس وأنه لا يزكي نفسه وإنما هذا راجع إلى رحمة الله عز وجل، فهذا لا بأس به. أما إن كان يريد التعليق فإنه لا يجوز أن يقرن الدعاء بالمشيئة، أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: ليعزم المسألة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، وقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا مكره له. فإذا كان هذا من باب التعليق بالمشيئة فإن هذا لا يجوز، وعليه أن يعزم المسألة. وأما إن كان من باب عدم تزكية النفس أو من باب التحقيق أو التبرك بهذه الكلمة فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل الأخ إبراهيم عن زكاة 100 من الغنم، كم مقدارها؟ فيها شاة واحدة حتى تبلغ 121 ففيها شاتان، لأن في كل 40 من الغنم شات، إلى أن تبلغ 121 ففيها شاتان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض المستمع ضاد ميم ميم يسأل ويقول: أنا شاب لم أتزوج بعد وأريد أن يوفقنا الله بأداء الحج، لأنه في بلدي يكلف الشيء الكثير وأنا الآن مقيم في المملكة، فهل أبدأ بالزواج أم بالحج؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت تخاف على نفسك إذا غلبت الشهوة وأنت متطلع إلى الزواج فقدم الزواج، لأنك حينئذ تكون غير مستطيع للحج، لأن الزواج في حقك في هذه الحالة يكون من الحوائج الأصلية، والحج إنما يجب فيما فضل عن حوائج الإنسان الأصلي. أما إذا كنت لست بميال إلى الزواج ولا تخاف على نفسك من الفتنة فابدأ بالحج. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: أعلم أنه من ترك صلاة الجمعة 3 مرات في جماعة اسود قلبه، ولكن أعمل في مزرعة بعيدة عن المدينة وأصلي الجمعة ظهرا، فما حكم ذلك؟ إذا كنت بعيدا عن المدينة وأنت تعمل في مزرعة ولا تسمع النداء للجمعة فلا جمعة عليه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فدل على أن الذي تجب عليه صلاة الجمعة هو الذي يسمع النداء، وأنت بعيد لا تسمع النداء فليس عليك جمعة واجبة، ولكن إذا تيسر الحضور فهو أفضل لك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حلفت يمينا على شيء ألا أفعله وبعد ذلك فعلته، فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم، مع أن الشيء الذي حلفت عليه يعد من الأعمال المكروهة؟ إذا حلفت على شيء ألا تفعله وقد فعلته خالفت اليمين وجبت عليك الكفارة، سواء كان هذا الشيء مباحا أو مكروها أو محرما يجب عليك الكفارة، وذلك بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله في أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجب فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. وأنت حلفت على ترك شيء ثم فعلته مختارا عالما بيمينك يكون عليك الكفارة، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، هذه مخيرة. وأما إذا لم تستطع واحدة من هذه الأمور 3 فإنك تنتقل إلى الصيام، قوله تعالى: فمن لم يستطع صيام 3 أيام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول: أخوكم في الله ميم عين من جمهورية مصر العربية، أعمل في المملكة. يقول: أنا شاب خريج أحد أقسام كلية العلوم، وعندي استلام شهادة التخرج أضيف إلى تخصصي تخصص آخر عن طريق الخطأ، وشاء الله أن أتقدم في مسابقة لشغل إحدى الوظائف بهذا التخصص، وذلك بعد أخذ عدة دورات فيه وتم اجتياز الاختبار بنجاح والاتفاق على أن أعمل بكلا التخصصين، وخلال عملي المدة السابقة حصلت على تقدير ممتاز في هذا التخصص من قبل مدرائي، أفيدوني إن كان الأجر الذي أتقاضاه عن ذلك حلال أم حرام، وإن كان حراما ماذا أفعل فيما أخذت في الأعوام السابقة؟ جزاكم الله خيرا. المدار على القيام بالعمل على الوجه المطلوب، فإذا كنت قد قمت بهذا العمل على الوجه المطلوب فلا حرج عليك في ذلك من ناحية ما أخذت من المال، لأن المال في مقابل العمل وقد أديت العمل على الوجه المطلوب، لكن من الناحية النظامية والوظيفية عليك أن تخبر المسؤولين عن هذا الوضع ليطبقوا عليه النظام اللازم، عليك أن تخبرهم بالحقيقة ليقوموا بتطبيق النظام المطلوب في مثل هذه الأمور. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا دخلت المسجد لصلاة الظهر وبعد خروجي من المسجد تذكرت أنني صليت من غير وضوء، فهل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟ إذا تذكرت أنك صليت على غير وضوء فصلاتك غير صحيحة، ويجب عليك الوضوء وإعادة الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء مع القدرة على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية. فالوضوء شرط لصحة الصلاة مع إمكان الوضوء. ولا يسقطه النسيان، لأن النسيان لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع التوم البشير يسأل ويقول هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة في حالة وجود الرجال أو غيابهم؟ لا بأس بذلك. ذبيحة المرأة كذبيحة الرجل إذا توافرت فيها شروط النكاة فإنها صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا. ذهبت السوق لشراء سلعة معينة وحينئذ لم يكن لدي القيمة كاملة، فوجدت تلك السلعة وقال صاحبها إن أردت أن تدفع قيمتها كاملة وإلا أدفع ما لديك وما بقي أتركه بزيادة مبلغ كذا وكذا لمدة معينة من الزمن، فهل يجوز ذلك أو يعد من الربا؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان يريد أنك إذا أخرت الباقي يكون بزيادة وإن عجلته فإنه يكون بدون زيادة، هذا لا يصح، هذا العمل لا يصح، لأنه بيع غير محرم، لا هو بالحال ولا هو بالمؤجل، والواجب أن يكون البيع محررا، إما أن يكون بيعا حالا وبقيمة حالة أو يكون بثمن مؤجل كله أو بعضه عند العقد. أما أن يكون العقد مترددا بين هذا وهذا، هذا بيع غير صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الطائف رسالة بعث بها المستمع عين ألف عين سوداني مقيم في الطائف، يقول لدي شاة من حلبي وأردت في يوم من الأيام أن أعيدها إلى مكانها فرميتها، وحينئذ كانت تلك الرمية سبب في قتلها، هل علي من إثم؟ إذا كنت متعمدا رميها فإن هذا فيه إثم، لأن فيه تلافا للمال وفيه تعذيب للبهيمة، أما إذا لم تكن متعمدا فلا إثم عليك في ذلك. جزاكم الله خيرا. ما حكم من دخل مكة لأول مرة بدون إحرام وهو لم يعرف الحكم؟ إذا كان لم ينوي نسكا، لم ينوي حجا ولا عمرة، فله أن يدخل مكة بدون إحرام، وإنما يلزم الإحرام من أراد الحج أو العمرة، فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به أو من مكانه الذي دون الميقات أو الذي نوى منه يحرم منه، ولا يدخل الحرم إلا وهو محرم. أما إذا لم يكن نوى نسكا فلا بأس أن يدخل إلى مكة من غير إحرام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات بعثت تسأل وتقول السائلة أخبركم بأنني قد نذرت لله أن أذبح كبشا في كل سنة في شهر رجب ما دمت حيا، والآن قد مضى علي 10 سنوات وأنا أفي بذلكم النذر، وقد سمعت أن تخصيص شهر رجب بالذبح بدعة، فهل أفي بنذري أم أكف عن الذبح؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. وأيضا قد نذرت بأن أشتري لابنتي وكان عمرها 10 سنوات تاجا من ذهب وكانت ترفض ذلك، والآن أصبح عمرها 19 سنة، فهل أفي بنذري الآن أم لا؟ ثم إنني قد نذر بأن أضع في رأسي خضر أو خضر وكادي وأذهب إلى عروس صديقتي، وعندما حان وقت زوادها لم يكن زوجي موجودا وذهبت مع سائق ومعي أخي، ولكن لم أفي بنذري لأني سمعت أن في ذلك معصية لله، فهل في ذلك كفارة وهل علي إثم؟ جزاكم الله خير. أما بالنسبة للنذر الأول وهو النذر في رجب فهذا بدعة. نعم، لأن تخصيص رجب للذبح هذا من أمور الجاهلية وهو بدعة، ولا يجوز تخصيص رجب بعبادة من العبادات من ذبح أو صيام أو قيام أو غير ذلك، لأنه كسائر الشهور لا يخصص بشيء، فهذا النذر النذر لا يجوز، والأحوط أن تكفري كفارة يمين عن ذلك النذر. وأما نذر وضع الطيب على رأسك عند الخروج بمناسبة زواج فهذا نذر لا يجوز أيضا، لأن المرأة منهية عن التطيب عند الخروج، فهو نذر معصية ولا تنفذه. وأما نذر وضع التاج على ابنتك أو وضع شيء على رأسك فهذا من نذر المباح، هذا من نذر المباح، إن شئت تفعلين وإن شئت تكفرين كفارة يمين. نعم. جزاكم الله خيرا. من رسالتها يلاحظ شيخ صالح أنها كثيرة النذور، هل من كلمة أحفظكم الله؟ نعم، النذر لا ينبغي، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من الرجل البخيل، فلا ينبغي الدخول في النذر لأنه يوقع الإنسان في الحرج ويحمل الإنسان ما لم يحمله الله في أصل الشرع، وقد يعجز عن القيام بها أو يتثاقل، فالإنسان في عافية قبل النذر، وعليه أن يفعل ما عليه أن يفعل الطاعة بدون نذر، يكون الباب أمامه مفتوحا لفعل الطاعة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بدون نذر. أما إذا نذر فإنه يلزمه ذلك. فالحاصل أن الدخول في النذر والإنسان في عافية منه هذا أمر منهي عنه لما فيه من إحراج النفس والدخول في الحرج، والإنسان في عافية قبل النذر، لذلك كان النذر مكروها أو محرما يعني ابتداء النذر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.